الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل الكلام حول الشبهات التي أثارها أهل الإرجاء للترويج إلى بدعتهم الضالة وهي إخراج العمل عن مسمى الإيمان واستدلالهم ببعض النصوص الشرعية في غير موضعها على أن الرجل إذا ثبت في حقه قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وتخلف عمل الجوارح بالكلية أنه مؤمن عاصي مرتكب لكبيرة وأنه لا يخلد في النار، وأن هذا الكلام باطل في غاية الوضوح في البطلان. وتكلمنا عن حديث البطاقة وبينا ما قاله العلماء من عدم صحة استدلالهم بهذا الحديث، وما زال الكلام موصولا حول حديث لم يعملوا خيرا قط. وقد اتفقنا فيما بيننا في اللقاء الماضي على أو الذي قبله على أن هذا الظاهر مراد أم غير مراد، ها؟ على أن الظاهر إيه؟ غير مراد. والدليل على أن هذا الظاهر غير مراد ما يلزم منه من بطلان. طيب، بعد ذلك قال العلماء أن هذا الاستدلال بالدليل من باب الاستدلال بالأمور المحتملات، ها؟ كما تسموه الرقم عندكم، من باب الاستدلال بالأمور المحتملة، ها؟ لا ما خدناهوش، انا اشرحه، انا اشرحه او وقفت عليه وقلت انه طويل هيحتاج تفصيل كويس. طيب خدوا بالكم يا اخواننا، العلماء اصلوا اصلا وهو ارتب بقى الكلام ده لانه مهم جدا حتى يسر ربنا عز وجل ونفصله اكثر من ذلك. قال الامام القرافي في انوار البروق في انواع الفروق: الفرق 71 بين قاعدة حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال، حكاية الحال، الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال، حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال، وبين قاعدة حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال، الاستفصال تقوم مقام العموم في المقال ويحسن بها الاستدلال. ثاني، حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال، وقاعدة حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تقوم مقام العموم في المقال ويحسن بها الاستدلال. يبقى أنا عندي حكاية حال. إيه معنى حكاية حال؟ واقعة حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كويس؟ واحدة منهم تطرق إليها الاحتمال سيسقط بها الاستدلال ولا تصح، ركزوا قوي في القاعدة دي لأنها مهمة جدا. حكاية الحال يعني واقعة حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة طلبت من زوجها الطلاق، واحد قتل واحد، واحد تزوج مرات أبي إلى غير ذلك، هذه حكاية الحال. تطرق إليها الاحتمال في هذه الحالة يسقط الاستدلال ولا تصح. يبقى حكاية ايه؟ اعيان. حكاية ايه؟ اعيان. نحن نسألنا ده حكم شخص لا ينصرف الى غيره. طيب القاعدة الثانية حكاية الحال اذا ترك فيها الاستفصال تقوم مقام العموم في المقال ويحسن بها الاستدلال. ده هتجيب امثله كتير لان القاعده بقول لك قاعده من القواعد المشكله اللي فيهم صح. يبقى انا عندي حكايتين اتنين ركزوا يا مشايخ حكايتين حال واحده فيهم تطرق اليها الاحتمال يسقط بها ايه والتاني ترك فيها الاستفصال تنزل عموم المقام تنزل نزول العموم في المقال ويحسن بها الايه الاستدلال. طيب احنا كما تعلمون في حاجه عندنا اسمها الدليل وعندنا الايه المدلول. الدليل وايه والمدلول. معنى الدليل كلام الشارع سواء كلام ربنا عز وجل او كلام النبي صلى الله عليه وسلم. معنى المدلول ما وقع عليه كلام الشارع. ها لحد كده واضح ولا في اشكال؟ عندي ايه دليل وعندي ايه ومدلول. الدليل اللي هو كلام مين؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى او كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. المدلول ما وقع عليه الكلام. فالعلماء وضعوا ضابط وده كلام الامام القرافي قال اذا تطرق الاحتمال الى الدليل سقط الاستدلال واذا تطرق الاحتمال الى المدلول صح به الاستدلال. واضح يا اخوانا كده؟ تطرق الاحتمال الى ايه؟ الى الدليل سقط الاستدلال. تطرق الاحتمال الى المدلول يحسب به الايه؟ الاستدلال. مثال لتطرق الاحتمال الى المدلول هيحسن به الايه؟ الاستدلال. يحسن به الاستدلال. مثال ذلك لما جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلبت منه أن تنفصل عن زوجها اللي هو ثابت بن قيس. معايا مشايخ كده؟ الحديث إيه كما تعلمون؟ قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكره الكفر في الإسلام. ومعنى الكفر هنا لو كفر الايه؟ كفر العشير، يعني لن تقوم بحقه ولا بخدمته. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. في نفس المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت اقبل الحديقة وطلقها ايه؟ تطليق. فين هنا الدليل؟ أين الدليل؟ اللي هو ايه؟ اقبل الحديقة وطلقها ايه؟ تطلق. أين المدلول؟ اللي هو إيه؟ المرأة اللي وقع عليها الكلام. طيب احنا عندنا معلومات شرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى والشرع حرم أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض أو وهي نفساء أو في طهر جامعها فيه ولم يظهر حمله. صح ولا غلط؟ ده الطلاق البدعي. والطلاق البدعي معناها ايه؟ محرم. يأثم من فعله. كون بقى ان هو يقع او لا يقع مش دي بحثنا دلوقتي. انا ببحث على ايه؟ ان المرأة اذا كانت حائضا او نفساء او في طهر اتاها زوجها ولم يظهر حملها في الحالة دي لا يحل للرجل ان يطلق امرأته. كلام مظبوط؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم امر ثابت ان يطلقها ولم يستفصل من المرأة انت حائض ولا نفساء ولا ثابت اتاك ولم يظهر حملك. استفصل ام لم يستفصل؟ لم يستفصل. يبقى هنا الاحتمال تطرق الى الايه؟ يحسن به الاستدلال واصبح قضية عامة. وعليه نقول اذا اختلعت المرأة من زوجها وأراد زوجها أن يطلقها خلعا فيقع الطلاق سواء كانت حائضا أو نفساء أو في طهر أتاها فيه ولم يظهر حملها ولا يأثم. وصلت هاتشي؟ ها؟ فهم الدين وتفهمتش؟ واضح يا مشايخ؟ طيب لو أن الرجل هو الذي أراد أن يطلق امرأته دون طلب منه، يبقى لازم في الحادثة نعمل إيه؟ نشوف بقى حائض ولا مش حائض والكلام ده. فإن فعل ولم يستفصل يأثم، يقع أو لا يقع دي قضية تانية. يبقى هنا الاحتمال تطرق إلى الإيه؟ المدلول، يسقط به الايه، صح به الايه، صح به الاسراء، وقضايا ايه عامه. واضح المساله دي؟ مفهوم يا اخواننا؟ وهذا المعني بكلام الشافعي ترك الاستفصال في حكايه الحال، تقوم مقام العموم في المقال ويحسن بها الاستدلال. يبقى استدللنا على ان المراه اذا اختلعت من زوجها تطلق دون النظر الى بدعيه الطلاق او سنيته. كويس كده؟ طيب نشوف تاني بقى تطرق الدليل، الاحتمال الى الايه، الى الدليل، عشان يسقط به الايه. ما ينفعش نستدل، بس دور بقى على دليل تاني. واضح يا اخوانا؟ مش احنا قلنا قبل ذلك حينما نرد على المخالف بننظر الى ادلته من كم وجه؟ من اول حاجه نحاول ان نسقط الدليل من اصله. طيب ما عجزنا، الدليل صحيح وثابت، نتكلم فين؟ في الاستدلال اللي هو فهم الدليل. فبنقول له الدليل بتاعك تطرق له الاحتمال، خلاص ما ينفعش ابدا نستدل بدليلك، لان الاحتمال تطرق الى الدليل ولا المدلول الدليل. مثال ذلك ما ثبت في سنن ابي داود، وافتح قوس كده، على فرض صحه الحديث كما قال الشيخ الالباني نور الله قبره ونضر الله وجهه. ثبت في سنن أبي داود وعلى فرض صحة الحديث كما قرر الشيخ الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليها ثياب رقاء، دخلت عليه السلام وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيط لا يحل أن يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. الدليل فين؟ صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا بلغت لا يحل أن يظهر منها إلا هذا وهذا. كويس، ده الدليل. طيب الاحتمال في الواقعة دي تطرق إلى الدليل، كيف؟ لا ندري متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لأسماء، أقبل نزول الحجاب أم بعد نزول الحجاب؟ كلام منضبط ولا مش منضبط؟ أهو الدليل تطرق الى الايه، الاحتمال تطرق الى الدليل. كلام منطقي خالص، دخلت على اسماء، نعم دخل، وقلت لك على فرض صحة الحديث او تحسينه كما قرر ذلك العلامة الالباني عليه رحمة الله. فاحنا بنقول الحديث حسن وثبت تنزلا مع المخاطب، واخد بالك؟ ولكن هل يا ترى، لا ندري النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، قالوا ايه وقالوا، بس لا ندري متى قال هذا الكلام، لان انا عندي في التشريع مرحلتين، مرحله ما قبل الحجاب ومرحله ايه ما بعد الحجاب. ما قبل الحجاب تمشي عريان، ما فيش تشريع، ما بعد الحجاب تمشي مستتره في تشريع. فلا ندري متى متى قال النبي هذا الكلام ومتى دخلت عليه اسماء. فلما تطرق الاحتمال اما ان يكون قبل واما ان يكون ايه بعد. هل نستطيع أن نرجح بدليل متى دخلت أسماء؟ الجواب من الصعب ومن العزيز. فلما تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط به الاستدلال، دور على دليل ثاني. بس وضحت يا اخوانا المسألة كده؟ يبقى أنا عندي إيه؟ عندي هنا عندي دليل وعندي إيه؟ مدلول. أنا ببص الاحتمال ترجح ليه، وخد بالك معنى كلمة الاحتمال أي الاحتمال المنضبط الذي يقره العقول ولا يعارضه أحد. واخد بالك يا اخوانا؟ طيب مثال آخر اتفضل. فين الدليل؟ كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه؟ لا يحل المرأة. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم متى قال الكلام؟ يحتمل أن تطرق إلى زمن الدليل اللي هو إلى الدليل. فين؟ ما هو ما تطرقش الاحتمال له، ما فيش احتمال في المدلول هنا. ما هو الاحتمال إما أن يتطرق إلى الدليل وإما إلى المدلول، ما ينفعش احتمال يتطرق إلى الاثنين. والاحتمال هو بقى الاحتمال المنضبط، واخد بالك؟ ما هو ممكن كده بشغل الصبية نجعل الاحتمالات تتطرق لكل الأدلة. عشان كده الإمام القرافي، بس لا أريد أن أبسط الكلام في الموضوع ده لأنه محل قواعد فقهية، لو إحنا سمحنا لكل احتمال لن يثبت أمامنا دليل. بس عشان كده بقول لك الاحتمال الذي يقره العقل ولا يعرضه شيء، فهنا الاحتمال تتطرق إلى الإيه؟ إلى الدليل. مثال آخر في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا من حديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: كنت أحمل النوى على رأسي من ثلثي فرسخ لفرس الزبير بن العوام. لفرس الزبير بن العوام كان بتجيب النوى على بعد ثلثي فرسخ، واخد بالك؟ يعني قرابة كده 10 كيلو لفرس العوام. يعني كده دليل صريح صحيح على وجوب خدمة المرأة لزوجها، بتدق النوى للفرس وممكن تمسح العربية وتغير الكاوتش، واخد بالك؟ أو وجوب خدمة المرأة لزوجها. معايا يا اخوانا؟ تقول: فأتيت ذات يوم والنوى على رأسي، فمر بي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو وصحبه، فلما حاذاني قال للراحلة: اخ اخ، ينيخ راحلته ليردفني خلفه. كويس؟ ينيخ ايه؟ راحلته ليردفني خلفه. طيب اين الدليل؟ اخ اخ بس. ليردفني خلفه كلام من فهم الأسماء، واخد بالك انت ازاي؟ طب ليردفني خلفه هذا فهم الأسماء ولا الدليل؟ فهم الأسماء، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى تطرق الاحتمال الى الدليل وليس الى المدلول، لان اخ اخ ليردفها فهمها. الا يحتمل ان يردف احدا من الصحابة خلفهم ويفرغ لها راحلة لمفردها؟ محتمل. يبقى ما ينفعش نستدل به، لأن بعض الناس استدل بجواز إرداف الرجل المرأة الأجنبية خلفه بهذا الحديث. نقول له: لا، الدليل لا يستقيم، لأن هذا فهم أسماء رضوان الله عليه. وضحت إخوانا ديت؟ طيب نريد أن نطبق هذا الكلام الذي ذكرناه على حديث لم يعملوا خيرا قط. اكتب: أن الذين أخرجوا بغير عمل خير، أن الذين أخرجوا بغير عمل خير قد يكونون من الأمم الماضية، قد يكونون من الأمم الماضية غير أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أي نعم، ممكن نرد. إذ النار جامعة لجميع العصاة من كل الأمم، وعليه لا لحظة واحدة، ومما يؤكد ذلك، ذلك يعني إيه؟ أيوة، إن الذين أخرجوا بغير عمل قد يكونون من الأمم الماضية وقد يكونون من أمتنا. فمما يؤكد ذلك رواية شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. طيب شفع النبيون، هل يا ترى النبيون غير نبينا يشفعون لنا أم كل نبي يشفع لأمته؟ بس ده يؤكد رواية أنهم ممكن يكونوا من إيه؟ من غير المؤمنين. وعليه فالاستدلال بهذا الحديث استدلال بدليل ورد عليه الاحتمال، يعني لا ندري من الذين أخرجوا بغير عمل، هل من أمتنا أو من غيرنا. لحظة واحدة حاضر خليك معاهم اللي في دماغك هقوله لك. يبقى الاحتمالين زي بعضه، ممكن من أمتنا وممكن من غيرنا من الأمة. طيب لو أمتنا احتمال، طب لو قلنا من أمتنا على سبيل الجزم الردود اللي احنا قلناها قبل كده، طب من غيرنا من أمم، خلاص لعل في الشرع الأمم من قبلنا تشريع غير شرعنا، وما الذي أدرانا، يعني لعل في الأمم غير كده احنا عندنا لنا شرع ماشيين عليه، ايه هو الشرع؟ الإيمان قول وعمل. لعل في الأمم غير ذلك لهم كلام تاني واحنا لا ندري عنه، لأن ربنا عز وجل قال لنبينا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ومعلوم الإخوان أن شرع من قبلنا على الراجح من أقوال الأصوليين ليس شرعا لنا. واضح يا إخواننا دي؟ يبقى الاحتمال هنا تطرق إلى الدليل ولا المدلول؟ مش عارفين مين اللي هيخرجوا، هو أخرجوا من النار ولكن دلوقتي ممكن يكون من أمتنا وممكن يكون من الأمم من قبلنا. طيب اكتب طيب أنا قلنا من جملة الوجوه يمكن أن يحمل هذا على حالات خاصة، قلناها وقلنا كده مشكلة عثيمين. ها؟ طيب خلاص ماشي. طيب اكتب آخر فضل. عند النظر بدقة إلى روايات الحديث والنصوص الأخرى، عند النظر بدقة إلى روايات الحديث والنصوص الأخرى نجد أن هؤلاء افتح قوس لم يعملوا خيرا قط من أهل الصلاة. نجد أن هؤلاء من أهل الصلاة. الدليل على ذلك رواية أبي هريرة عند البخاري حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده. وأراد أن يخرج من النار من أراد. ركزوا في رواية الحديث حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد. فمن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. ده الكلام ده أنت يا أخوانا بعد أن فرغ الله من فصل القضاء وأراد ربنا عز وجل أن يخرج، يأمر الملائكة فيخرجونهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. طيب واضح ولا مش واضح الدلاله؟ اكتب يا اخي الفاضل. اتفقت الروايات في صفة هؤلاء الجهنميين وحالهم أنهم يلقون في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، كما تخرج الحبة وشكلها في حميل السيل. يبقى خليكم معايا كده عشان بس نفهمها كويس. دي كل رواة الأحاديث برواية إنهم لم يعملوا خيرا قط، ورواية أبو هريرة أن الله حرم على النار أن تأكل من المؤمن أثر السجود، كل الروايات دي اتفقوا إن هؤلاء الناس يلقون فين؟ في نهر على أبواب الجنة. فما أطلق أنهم لم يعملوا خيرا قط قيد بقول أبي هريرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود. ويزيد الأمر وضوحا رواية الإمام أحمد. اكتب عند الإمام أحمد بسند صحيح أي يقيد، نعم من حديث أبي هريرة، لا في رواية الإمام أحمد وسندها صحيح، من حديث أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقول أمتي أمتي فيقول اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان فأدخله الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم فأذهب فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك أدخلتهم الجنة. وفرغ الله من حساب الناس. أبقيت الحديث وفرغ الله من حساب الناس وأدخل من بقي من أمتي النار مع أهل النار. وفرغ الله من حساب الناس وأدخل من بقي من أمتي النار مع أهل النار فيقول أهل النار، انظر بقى لمحل الشاهد اهو، فيقول أهل النار ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون به. واضحة ولا مش واضحة؟ ما أغنى عنكم، يبقى ادخل ناس من الأمة إلى النار، واخد بالك، بعد أن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فدخل هؤلاء الناس النار، فبدأت أهل النار يلومون ويعتمون عليه، يعني كأنهم يعرفونهم في الدنيا أو رأوا عليهم شيئا من آثار العبادة اللي هي إيه؟ السجود. فيقول أهل النار ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون به. فيقول الجبار عز وجل فبعزتي لأعتقنهم من النار. يعتق من بقى؟ الذين كانوا يعبدون، لأعتقنهم من النار. فيخرجون وقد امتحشوا فيدخلون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في غثاء السيل، ويكتب بين أعينهم هؤلاء عتقاء الله، فيكتب أي فيكتب أو يكتب بين أعينهم هؤلاء عتقاء الله. طيب اكتب بقى في وسط السطر كده ملخص الأجوبة عن حديث الجهنميين. الأول أن هؤلاء الجهنميين من أهل الصلاة، فلا يصح أنهم تركوا العمل الظاهر بالكلية، وعليه فالحديث خارج عن محل النزاع. ثاني أن هؤلاء الجهنميين من أهل الصلاة، فلا يصح أنهم تركوا العمل الظاهر بالكلية، وعليه فالحديث خارج عن محل النزاع. ايه معنى الكلام؟ خليكم معايا كده عشان نفهمها. هو الرجل صاحب البدعة بيستدل لك على ان من ترك عمل الجوارح بالكلية وعنده عمل القلب وقول القلب وقول اللسان ده رجل مؤمن لن يخلد في النار. فانت بتقول له ما الدليل على صحة كلامك؟ قال لك حديث الجهنميين. قل له لا، ده حديث الجهنمي بجمع الروايات الواردة فيه في كتب السنة اتضح لنا بجلاء أنهم كانوا يعبدون الله وكانوا يصلون. يبقى هؤلاء القوم أتوا بعمل الجوارح ولا لا؟ شوف دليل ثاني. واضح ولا مش واضح كده؟ انظر إلى دليل آخر تعضد به بدعتك إن وجدت دليل. ده الأمر الأولاني. الأمر الثاني، على فرض أنهم ليسوا من أهل الصلاة وأنهم لم يعملوا شيئا قط من عمل الجوارح، فهذا محمول على حالة خاصة، محمول على حالة خاصة. لا يعارض بها ما دل عليه الدليل، وهو الإجماع من أهل السنة على أن العمل من مسمى الإيمان، وكذلك الإجماع على علاقة اللزوم بين عمل القلب وعمل الجوارح، وكذلك الإجماع على علاقة اللزوم بين عمل القلب وعمل الجوارح. وعلى فرض أنهم ليسوا من أهل الصلاة وأنهم لم يعملوا شيئا قط من عمل الجوارح، فهذا محمول على حالة خاصة لا يعارض بها الدليل، وهو الإجماع بين أهل السنة على أن العمل من مسمى الإيمان، وأيضا الإجماع على علاقة اللزوم بين عمل القلب وعمل الجوارح. بعد ذلك ننتقل إلى شبهة أخرى استدل بها أهل البدعة على بدعتهم، وهي حديث حذيفة بن اليمان يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. ده عنوان الحديث. نص الحديث عند ابن ماجة بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. يدرس شكلوها يا اخوانا ياد رسل ياء ودال وراء وسين، الياء مفتوحة والدال ساكنة والراء والسين مضمومتان. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، وشي الثوب واو شين يه، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. لكن الحديث ده لأنه مهم يعني، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. وليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية. وليسرى واو لم مفتوحة يه مضمومة سين راء يه ألف يه مد يعني. وليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية. وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. تاني الحديث يا أخوانا، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. وشي الثوب يا مشايخ اللي هي الثوب اللي فيه خطوط، يدرس يعني ينمحي ويبهت من كثرة الغسيل وما شاكله. فنبينا صلى الله عليه وسلم يشبه أن الإسلام سيقتل في وقت من الأوقات يدرس تنمحي معالمه، ثم شبهها يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى درجة اندراس الإسلام. الناس لا تدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. بعد كده بقدر الله وليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، مش ولا آية في القرآن في على الأرض. طيب بعد ذلك وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، العجوز اللي هي المرأة الايه الكبيرة، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. كويس. فقام رجل من التابعين يسمى صلة ابن زفر، صلة ابن زفر، فقال ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. خليك معاي، الرجل الذي لا يدري ما صلاة بيصلي ولا بيصليش؟ ها ما بيصليش. الرجل الذي لا يدري ما نسك بيتنسك ولا لا؟ هو مش عارف أصلا. طيب يبقى صلة بن زفر كأنه اعترض على حذيفة بن اليمان وقال وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك. الرواية بتقول إيه؟ فأعرض عنه حذيفة يعني ما رضيش يرد عليه، ثم ردها عليه ثلاثا، يعني صلة بن زفر رد على حذيفة الكلام وما تغني عنهم لا إله إلا الله، وما تغني عنهم لا إله إلا الله، ما بيصلوش إزاي ولا تغني عنهم لا إله إلا الله طالما أنهم لا يصلون. ففي المرة الثالثة قال له حذيفة يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. كويس اخوانا هذا الحديث واضح ولا اقوله ثاني؟ اعيد. حاضر. يبقى احنا قلنا الحديث عرفته خلاص من منطقه. طيب صلة بن زفر اعترض على مين؟ على حذيفة اللي بيحدد الحديث. وجه الاعتراض ايه؟ قال له وما تغني عنهم لا اله الا الله اللي هو الشيخ العجوز، الشيخ الكبير والمرأة العجوز، قالوا ايه؟ ادركنا اباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها. فصلة بن زفر قال لك لا، الكلمة دي لن تنفعهم ولن تغني عنهم شيء. وبيقول له حذيفة بن اليمان، فحذيفة في المرة الثالثة قال له اسمع بقى، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، اي ان هذه الكلمة، خد بالك الحديث واضح اهو، أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن إيه نقولها مجرد القول فقط هو قول اللسان. خلينا يا رجل سنتجاوز وقول القلب هو الإقرار واخد بالك، لأن دائما قول اللسان بيتبعه أو يكون معه إقرار القلب، ممكن حتى إقرار القلب يسبق قول اللسان واخد بالك. هنا بقى إيه وجه الاستدلال من الحديث على شبهة الإرجاء الوقت. طيب الحديث برضه ياخد وقت كبير لأن فيه كلام للشيخ الألباني عليه رحمة الله اتهمه الناس بناء على كلامه أنه من أهل الإرجاء، وله كلام آخر يدل دلالة صريحة واضحة على أن الإمام بريء من مذهب الإرجاء. وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.